أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم وفي علمكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: إذا حلف الرجل أن يفعل شيئا وعلم أن عدم فعله أحسن، فهل له أن يحنث في يمينه ويكفر، وماذا عليه عندئذ؟ نعم، الحديث نص في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. فإذا حلفت على أمر ما لكن رأيت أن غيره أنفع منه، يعني حلفت على شيء أنك تفعله، أنك ستفعله، لكن رأيت أمرا آخر أحسن من هذا الأمر الذي أقسمته وحلفته على أنك ستفعله، فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. هذا هو نص الحديث. نعم، وكفارة اليمين، كفارة اليمين بينها الله عز وجل في القرآن. قال الله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد، ما وجد واحد من الثلاثة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. هذه كفارة اليمين. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. كثير من الناس عندما يحنث فيلجأ إلى الصيام مباشرة دون أن يطعم 10 مساكين ولا يتعرض لذلك، ولكن يصوم مباشرة، فهل هذا الفعل صحيح؟ لا، هذا الفعل ليس بصحيح، هذا الفعل ليس بصحيح، لأن الله ماذا يقول بعد ما ذكر 3 الأولى وذكر أنها على التخيير، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة؟ قال: فمن لم يجد، انتبهوا، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فقالوا 3 على التخيير والرابع على الترتيب، ما في تخيير، الرابع على التخيير، لكن لا تأتي الأخير إلا بعد العجز عن 1 من 3 الأولى. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز أن أنوي صيام 3 أيام البيض ومعهم صيام كفارة يمين، حيث أنني عجزت عن 3 المخير فيها، هل يجوز أن أصوم بنية واحدة؟ الصيام، لا، الصيام الواجب يقدم، لأن الكفارة واجبة، وصيام 3 أيام سنة، 3 البيض سنة وليست واجبة. لكن أنت إذا صمت 3 البيض ونويت بها 2 لا تخل من أحد أمرين: إما أن صومك لا يصح لأنك لم تجزم النية على شيء معين، وإلا يعني تنوي به كفارة اليمين، تنوي كفارة اليمين بصيام 3 أيام وتجزي وتوجر أنت، ويعني تحصل الكفارة وتوجر على النية أنك كنت، يعني لولا هذا الواجب لصمت 3 أيام البيض. لكن الخروج من هذا كله أنك تصوم 3 البيض ثم تصوم بعدها كفارة، يعني 3 أيام الكفارة، إلا أن تحددها. إذا قلت، يعني إذا أردت، إذا حلفت على هذا اليمين، يعني حلفت على أنك ستصوم اليوم 13 والـ14 والـ15 فهذا له يعني مجال آخر. لكن إذا لم تحدد، وكفارة اليمين ما فيها تحديد أصلا، إلا لكن بعض العلم يقول أنها كالنذر. فعلى كل حال لا تصوم 3 أيام البيض وتنوي بها الأمرين، صم كفارة 3 أيام، صم الكفارة وإن شاء الله توجر على صيام الثلاثة الأيام البيض. نعم. معنى ذلك يا شيخنا أنه له متسع من الوقت، فإذا أتت الثلاثة البيض يصومها ثم بعد ذلك يصوم الكفارة. يصوم الكفارة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: قلتم أنه لابد أن يدرك شيء من الليل والنهار في يوم عرفة، ولكن إذا وقف بعرفة حتى تغرب الشمس، فغروب الشمس ودخول الليل هو ليل اليوم العاشر يوم النحر وليس ليل يوم عرفة، فما قولكم؟ نعم هو كذلك، هذا يعني هذه النصوص دلت على هذا، النبي صلى الله عليه وسلم وقف نهارا وجمع بين الليل والنهار، هذه السنة. فلو قيل لك ما الحكمة من هذا الأمر أو ما العلة من هذا الأمر، قال لا، السنة وردت بذلك وخلاص وانتهى الإشكال، قطعت جهيزة قول كل خطيب وانتهى الإشكال. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: من المعلوم أن العبادات لا تصح بدون النية، فكيف يصح وقوف النائم مع انتفاء القصد؟ هذا إذا وقف لحظة وهو ناون ثم نام حتى انتهى وقت الوقوف، حتى انتهى وقت الوقوف. لكن الفقهاء ما فصلوا، الفقهاء قالوا إذا وجد، لأنه كان ناون الوقوف بعرفة وآتى بالنية، آتي إلى عرفة بالنية ثم نام قبل دخول عرفة فدخل وهو نائم، الفقهاء ما فصلوا، قال يصح وقوفه لأن العبرة بالوجود، وهو أهل للعبادة، وهو أهل للعبادة، لأنه لو نبه انتبه، فوقوفه يصح في هذه الحال. لكن لو جاء عرفه سكران أو مجنون، هذا ليس من أهل العبادة، أو مغمى عليه، لأن المغمى عليه قد يقيسه بعض الفقهاء على النائم، لكن لا يصح القياس لوجود الفارق بين المقيس والمقيس عليه، لأن النائم لو نبهته انتبه، ولو مسه يعني شيء يزعجه من الأمور الحادة أو الحارقة انتبه، لكن المغمى عليه لا، المغمى عليه لا يوجد في هذا ولا هذا، إذن وجود الفارق بين المقيس والمقيس عليه. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يشترط الوصال، أي يوصل بين الأشواط في السعي، أن يكون متصل السعي سبعة أشواط مباشرة؟ هذا سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله. نعم. هذا يأتي في الدرس القادم. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: خرجت من مكة قبل أن أطوف طواف الوداع ناسيا، ولم أتذكر إلا بعد الوصول إلى المدينة، فرجعت إلى مكة وأتيت بطواف الوداع، فهل فعلي هذا صحيح؟ لا، هذا ليس بصحيح، لأن الفدية استقرت عليك بخروجك، بخروجك استقرت الفدية عليك، والواجب لا يسقط بالنسيان، الذي يسقط بالنسيان المحظورات وتسقط بالجهل أيضا، لكن الواجبات لها بدل، فلا تسقط بالنسيان ولا بالجهل، وإنما يقوم البدل مقام المبدل. نعم. معنى ذلك يا شيخنا أنه يذبح شاء ولا يتحتم عليه الرجوع إلى مكة؟ لا يحتاج للرجوع أصلا، لأن الفدية استقر عليه، الفدية استقرت عليه. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل هو واجب على المرأة أن ترضع الطفل سنتين؟ نعم، الأمر ورد في القرآن كذلك، قال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فهذا أمر، والتقدير ليرضعن أولادهن حولين كاملين، لكن هذا إذا كان الطفل محتاج إلى لبن الأم، إذا كان محتاج إلى لبن الأم، لأن حياته متوقفة على هذا، محتاج إلى لبن الأم، وليس لا يعني لا عند الطفل ما يقوم مقامه، ليس هنا ما يقوم مقام لبن الأم، فهنا يجب عليها أن ترضعه حولين كاملين. ولهذا قال من قال من أهل العلم أنه يجب على الأم أن ترضع، ويجب على الأب أن يدفع لها لجرة هجرة الإرضاع. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. هذا السائل يقول: ما هو المستحب؟ نعم. ما هو المستحب؟ هذا سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم غيره. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: في الحديث صلاة في مسجد هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة هنا نكرة، فهل تشمل الفريضة والنافلة؟ لا، هذا العلماء يقولون خاصة بالفريضة، خاصة بالفريضة. لماذا؟ لأنه قالوا عند الإطلاق ينطلق اللفظ الشرعي إلى الواجب الشرعي عند الإطلاق، وهنا أطلق الشارع ولم يخصص، حتى ما وجد تخصيص بالفعل، يعني يخصص هذا العموم. فالفقهاء يقولون المضاعفة للصلاة المكتوبة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النوافل في منزله، ومنزله لصيق المسجد النبوي. لكن بعض أهل العلم اجتهد وقال النافلة التي تشرع لها الجماعة تضاعف، مثل ماذا؟ صلاة التراويح، صلاة التراويح وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف وإلى آخره، فالتي تشرع لها صلاة الجماعة قالوا تضاعف. لكن ما أعلم دليل يدل على هذا إلا إذا أريد القياس، والله أعلم، فضل الله واسع. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: من تعدى الميقات ولم يلبس ملابس الإحرام ولم ينوي، يعني لم يدخل في النسك، فماذا عليه؟ لبس ملابس الإحرام ليست ركن وليست شرط، لأن التجرد من المخيط مستحب كما سيأتي. لكن إذا نوى الدخول في النسك له حكم، وإذا لم ينوى الدخول في النسك تجاوز الميقات ولم يدخل في النسك له حكم آخر أيضا. فهو إن جاوز الميقات وهو ناوي، يعني يريد النسك لكنه لم ينوي الدخول في النسك، فهذا لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يعود إلى الميقات ويحرم منه، وهذا لا شيء عليه، إذا عاد إلى الميقات وأحرم منه فلا شيء عليه، وإما أن لا يعود ويحرم دون الميقات، بين الميقات وبين مكة، أو يذهب إلى مكة ولم يحرم إلا من مكة، وهذا عليه الفدية لأنه ترك الإحرام من الميقات، ترك الإحرام من الميقات. لكن إذا جاوز الميقات وقد أحرم بالنية، نوى الدخول في النسك لكنه لم يتجرد من المخيط، ففي هذه الحال قالوا عليه فدية الأذى، وهي صيام 3 أيام أو إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم، أو ذبح شاة لواحد، يعني واحد من الثلاثة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: لم أتمكن من المبيت بمزدلفة لشدة الزحام، فماذا علي؟ إذا بت في أقرب مكان إلى مزدلفة تعذر، إذا كان الزحام شديد ولم توجد مكان تبيت فيه داخل مزدلفة، بت في أقرب مكان إلى مزدلفة، والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، فهذا الأمر يرجع إلى مقدرتك. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: تقدم لابنتي رجل مريض قلب، فهل أتوكل على الله وأقبله مبدئيا وأخبر ابنتي، أم أرفضه ابتداء ولا أخبرها؟ لا ترفض يعني ابتداء، ولكن اقبل وأخبر البنت بأن هذا الرجل ليس فيه من العيوب إلا مرض القلب، وهذا أمره إلى الله عز وجل، قد الله عز وجل يشفيه منه عاجلا، وقد يستمر معه يعني زمن، والخيار يكون للبنت. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: لماذا لم يؤمر المعتمر أن يكون آخر عهده بالبيت كالحاج، خاصة على قول من يقولون بوجوب طواف الوداع؟ لأنهم يقولون النفر لا يكون إلا للحاج، والحديث في بعض ألفاظه: لا ينفرن أحد، لا ينفرن أحد، فقالوا هذا النفر يكون خاص بالحاج. لكن على هذا بعض الفقهاء، ورجحه فيما أعلم شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول طواف الوداع واجب على من أراد الخروج من البيت الحرام، أراد الخروج من حدود الحرم في مكة، فيجب عليه أن يطوف طواف الوداع. وقال: وطواف الوداع ليس له علاقة بالحج، لكن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الوداع وهو حاج، طاف طواف الوداع وهو حاج، هذا المسألة مختلف فيها. لكن الخروج من الخلاف أولى، وهو أن الإنسان يعني يطوف طواف الوداع على الحج، وإذا أراد الخروج من البلد الحرام يطوف طواف الوداع على لخروجه. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. هذا السائل يقول: ماذا بعد أن أحيطت الساحات بالأسوار والأبواب، فهل الصلاة داخل هذه الساحات بألف صلاة، وهل يشترط اتصال الصفوف؟ نعم، بما أن السور قد أحاط بالتوسعة وبالفناء فحكمه حكم المسجد، حكمه حكم المسجد. لكن إذا كان في المسجد متسع لا ينبغي لمن أتى إلى المسجد أن يفرط ويبقى فيه، لأن المسألة فيها خلاف يعني الصلاة في الساحات، وإن كان الصحيح أن حكمه حكم المسجد، لكن ما الذي يمنعك من الدخول داخل المسجد؟ لكن إذا كان فيه يعني عوائق تمنع من الدخول داخل المسجد فصلي في الساحة وأنت على خير إن شاء الله، ولا يشترط، لا يشترط اتصال الصفوف. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. هذا سائل يقول: رجل مجبوب الذكر ويريد الزواج، هل هذا عيب لا يتزوج من أجله؟ نعم، لا يتزوج، لا يتزوج. لماذا؟ لأن الاستمتاع حق للزوجة أيضا للمرأة. ثم قالوا أيضا يكلف نفسه يعني واجبات، وهو يعني لا يستطيع أن يوفي بما يقابل هذه الواجبات. تجب عليه نفقة الزوجة، ويجب عليه، تجب عليه السكنة، وتجب عليه الكسوة، وهو لا يستفيد من الزوجة إلا إذا كان البقاء. فيقول يعني الفقهاء يقول يباح له ذلك، بعض الفقهاء يقول يباح له ذلك، لكنه يكلف نفسه أمورا الله جل وعلا لم يكلفه بها، فيعتبر هذا من الظلم للنفس. لكن قد يريد الخدمة، قد يريد المحرمية أن تكون محرم له، قد يكون يعني يخبر المرأة بهذا الأمر، يخبر أن وافقت تكون معه وتكون محرم له ويستمتع بها بأمور أخرى غير الجماع. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: بعض الناس يريد أن يلحق بتكبيرة الإحرام ويصلي في الساحة الخلفية وأمامه عشرات الصفوف فارغة وليست الصفوف فيها متصلة، فهل صلاته صحيحة؟ صلاته صحيحة الله أعلم، لكن هذا تفريط ولا ينبغي، لا ينبغي هذا العمل. وصلاة وتكبيرة والجماعة تدرك، يعني بإمكانك أن تدرك الجماعة وتذهب وتسد ما يكون في الصفوف من القصور وتدرك بالتكبيرة الإحرام، ليس بشرط أنك تدرك تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى. فتسوية الصفوف، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. فتسوية الصفوف قال بعض أهل العلم أن تسوية الصفوف واجبة. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.